إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق الكلام في الآيات المتعلقة ببيان الله تعالى لعباده بعض من آياته الدالة على قدرته وعلى حكمته وعلى سعة علمه وعلى رحمته وفضله ومنه على العباد أجمعين، حيث عدد لهم في هذه الصورة الكريمة التي هي صورة ياسين بعض الآيات الكونية العظيمة الدالة على أن المتصرف فيها والمدبر لأحوالها هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، فذكرهم بآية الأرض التي يعيشون عليها ويدبون على أرضها، والأرض وما فيها وما عليها من خيرات ومن إنس وجن ونبات وزروع وأنهار وبحار ونفط وما إلى ذلك من الخيرات المعلومة لدى الإنسان. هذه آية للناس وجب عليهم أن يتأملوا فيها وأن يتفكروا فيها، لأن كل ذلك يعينهم على الإيمان بالله عز وجل، بل وعلى رسوخ الإيمان وزيادة الإيمان. فالآيات الكونية التأمل فيها والنظر فيها كفيل بأن يزيد في إيمان الإنسان. ومن هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الليل، قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والليل أيضا آية من آيات الله عز وجل العظيمة، لأن الليل آية يشعر بها الإنسان ويراها، وهي تأتي في وقت يعلمه الإنسان، فهذه الآية متكررة، وهي مع أن الليل يأتي بظلمته لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه نعم كثيرة، كما قال تعالى: وجعل الليل سكنا، فهو سكن وراحة للناس يخلدون فيه إلى النوم وإلى الدعاء. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، لو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الليل وترك النهار صرمدا إلى يوم القيامة لكان في ذلك ضررا على الناس، وربما لم يتمكنوا من العيش كما يعيشون الآن. ولهذا قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ثم قال: ومن آياته أن جعلكم الليل والنهار لتسكنوا به ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن هذه نعم، الغاية من ذلك هو شكر الله عز وجل، لأن لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تشكر الله عز وجل. إذن كل ما خلق الله عز وجل مسخر للعبد من أجل أن يشكر الله عز وجل، لأن هذا من قبيل النعم، نعم الله سبحانه وتعالى العظيم. ومن هذه الآيات التي ذكرها أيضا وتكلمنا عليها آية الشمس، هذه الشمس هذه الكرة النارية الملتهبة المضيئة التي ينتفع الناس بضوئها وبحرارتها وبأشعتها، ولولا هذه الشمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى ما تمكن البشر أن يعيشوا على هذه الأرض ولا أن تستقر بهم الحياة، وهي في نظامها وسيرها وفق نظام محكم متقن لا يتغير ولا يتبدل إلا أن يشاء الله إلى يوم القيامة، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بذهابها وبذهاب ضوئها، فحينئذ هي تمشي كما قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها. وذكرنا أن بعض العلماء قال أن المستقر هو الأجل الذي تنتهي إليه وهو يوم القيامة. هذه الشمس العظيمة الكبيرة التي تفوق مساحة الأرض بمئات المرات يصير أمرها كمن يلوي العمامة، يعني التي تكون على رأس الرجل يلفها أي يكورها وترمى، فكذلك هذه الشمس تكور وتلف وترمى في نار جهنم. كل هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الدنيا الناس يستمدون ويستفيدون وينتفعون من جعله الله سبحانه وتعالى في صالح الناس وفي صالح الدواب وفي صالح النبات، حتى أن بعض علماء الأحياء يقولون بأن النبات في نموه وفي استمرار اخضراره كله عبارة عن غذاء يستمده من الشمس، ولهذا قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، والتقدير يعني أن هذه الشمس آية لهم، فكما جعل الأرض آية وجعل الليل آية جعل الشمس آية، وكذلك القمر آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه آيات يبصرها الناس ويرونها ويشاهدونها، إذن فلا مجال لإنكارها أو جحود من خلقها وأحكم سيرها ونظامها. كل هذا دليل على آيات من آيات هذا، كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسوق لعباده هذه الآيات لعلهم يتفكرون ولعلها تردعهم عن الكفر الذي غرقوا فيه. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات بآية عظيمة أيضا يبصرها الناس، وهي أن الله تبارك وتعالى سخر للبشر المركوب ما يركبونه، والمركوب على أنواع، منه ما هو في البر ومنه ما هو في البحر، والآن صار المركوب أيضا في جو السماء. إذن هذه المراكب على أنواعها وعلى كثرة فوائدها الذي سخرها لهم هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. هذه آية، قال وآية يعني استمرار في ذكر الآيات، وهي كثيرة، آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة ما يستطيع إنسان أن يحصيها. آيات الله الشرعية التي في القرآن محدودة بعدد أحصاها العلماء تقريبا 6262 آية تقريبا على اختلاف بينهم في بعض الآيات، هذا عدد آيات القرآن، لكن آيات الله سبحانه وتعالى الكونية قد تكون أكثر من هذا، لأن بعض هذه الآيات يراها الناس وبعض هذه الآيات لا يراها الناس. ولهذا لما أقسم الله سبحانه وتعالى بالعوالم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله عز وجل بما يراه الناس وبما لا يرونه، فأشياء كثيرة هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى تسبح ولها دورها في الحياة وربما ينتفع بها الإنسان وهي مسخرة في صالح الإنسان ولكن لا يبصرها. ولهذا الآن عالم الذرة أو عالم الجراثيم والميكروبات يعني صار يعني عالما كبيرا، والآن الأبحاث الطبية مستندة إليه، بل إن هذه الاكتشافات التي يصل فيها علماء الطب إلى القضاء على بعض الأمراض هي نتيجة هذه الدراسات التي لا يوصل إليها بالعين المجردة، وإنما يوصل إليها عن طريق الآلات والأجهزة التي تكبر هذه المخلوقات، فيدرسون حياتها ويدرسون سيرها، وقد يكون من فوائدها ومنافعها القضاء على بعض الأمراض. وهذا أو هذه الهداية، هداية الناس إلى مثل هذا، هو من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأنه الذي علمهم وهداهم إلى معرفة هذه الأمور. فهنا أيضا قال وآية لهم، الآية كما قلنا هي العلامة على الشيء أو الدليل القاطع على الشيء، والآيات على نوعين، آية كونية وآية شرعية، لكن المقصود هنا الآية الكونية، الآية التي جعلها الله عز وجل في الكون. وهذه الآيات من أجل أن يعترف الناس بقدرة الله عز وجل، ومن أجل أن يوحدوا الله، ومن أجل أن يعبدوا الله، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. فقال الله عز وجل وآية لهم، المخاطب هنا كفار قريش، لكن ليسوا هم المقصودون بهذا الخطاب، وإنما يدخل فيه الناس جميعا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء الكفار، أمر مشركي العرب الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته وأعرضوا عنه، أمرهم أن يتفكروا في هذه الآيات لأنها محيطة به. لكن هذا الخطاب هو لغيرهم أيضا، كل إنسان رزقه الله عز وجل عقلا ووهب له هذه الآلات أو هذه الجوارح المعينة على التفكر والتدبر، هناك السمع، هناك البصر، هناك العقل، ولهذا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان الذي يعقل مثل هذه الجوارح ولا يسخرها فيما أمر الله عز وجل هذا هو في الحقيقة المحروم، وهذا الذي لم يقدر النعمة التي ساقه الله سبحانه وتعالى إليها. فقال تعالى وآية لهم أي للناس جميعا أن حملنا ذريتهم، إذن هذه الآية ماذا تدل؟ تدل على قدرة الله عز وجل، كل الآيات تدل على قدرة الله عز وجل، لأن هذه الأمور سير الشمس، القمر، ذهاب الليل، مجيء النهار، الأرض وما ينبت فيها من زروع، هذه البواخر، الفلك التي تجري في البحر وتتصادم مع الأمواج وتقطع المحيطات، كل هذا بقدرة الله عز وجل. لكن هل الآيات فقط مسوقة لبيان قدرة الله عز وجل؟ لا، بل الأمر ينبغي أن يكون أعم، لأن هذه الآيات تدل على قدرة الله عز وجل وتدل أيضا على رحمته بالخلق، فهي من جهة هذه الآيات تبين للإنسان للعاقل قدرة الله سبحانه وتعالى على فعل الشيء وعلى خلق الشيء وعلى إبداعه وعلى صنعه وعلى إحكامه وإتقانه، ثم أيضا تدل على رحمته سبحانه وتعالى، رحمته بالخلق وفضله عليهم ومنته عليهم. فهذه هي الفوائد أو هذه هي المنافع، منافع الآيات التي من أجلها بيّن الله سبحانه وتعالى للعباد هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة البواخر أو الفلك التي تجري في البحر، لأن فيها منافع كثيرة، الناس يحملون عليها، تحمل في هذه البواخر الأرزاق الكثيرة والخيرات، وتنقل فيها المواشي، وتنقل اليوم صار يعني ما يسمى بالنقل البحري في المصطلح العصري، أو هذه البواخر العظيمة الآن يعني تفنن الناس في صناعة السفن، لكن الذي هدى الناس إلى هذا هو الله سبحانه وتعالى، وأول من صنع الفلك وصنع السفينة هو نوح عليه السلام، نوح عليه السلام، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني وهذا كما قال بعض أهل العلم فيه بيان من الله سبحانه وتعالى عن المادة التي تصنع بها السفن، وهي الألواح والدسر، والدسر هي المسامير، ولم يقل وحملناه على سبيل، وإنما هو نبي مع أنه في آية قال الفلك، ولكن في آية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي السفينة وهي الفلك مصنوعة بهذه المادة. وما زال البشر يصنعون البواخر والفلك بهذه المواد المعروفة، ولكن قد تطورت الآن بعض المواد التي يصنع بها مثل هذه المراكب العظيمة. فهذه آية. والآن أكثر من ذلك أن موارد الأمة الكبرى التي من خلالها يجنون الدولارات هي عن طريق هذه البواخر، لأنهم ينقلون بها النفط. النفط الآن هو يعني أغلى ثروة توجد عند ماذا؟ عند الشعوب وعند الأمم. فهم يعني ينقلونها عن طريق هذه البواخر. إذن هذه آية، فهم دائما يحتاجون إلى هذه النعمة العظيمة. ولهذا لما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم، فيه دليل على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته سبحانه وتعالى بالخلق جميعا كافرهم ومؤمنهم. قال وآية لهم أن حملنا، وأن هنا ساقها الله سبحانه وتعالى بصيغة التعظيم، فقوله أن الضمير رجع إلى الله عز وجل. حملنا أي جعلناهم يركبون، لأن الإنسان الذي يركب في السفينة يعد محمولا، لأنه يحمل ينقل عن طريق مركوب. ولهذا الإبل أيضا تحمل الناس، والسيارة تحمل الناس، والقطارات تحمل الناس، والطائرات تحمل الناس، والبواخر أيضا تحمل الناس، فهي مراكب أعدت لنقل الناس وحملهم وحمل بضائعهم وما يحتاجون إليه أيضا من أرزاق. فالله سبحانه وتعالى يمتن على الخلق بأنه حمل ذريتهم. قوله سبحانه وتعالى أن حملنا ذريتهم، وفي بعض القراءات ذرياتهم، والقراءتان سبعيتان، يعني يصح هذا وهذا، منهم من جعلها على الإفراد ومنهم جعلها على الجمع. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، ومن قرأ وآية لهم أن حملنا ذرياتهم يعني بالجمع. هذا الموضع يعني في تفسير الذرية هنا اختلف أهل التفسير في بيان المراد من الذرية، حتى ذهب بعض العلماء من المفسرين أن هذا الموضع من أشكل المواضع في القرآن يعني في فهمه، وللعلماء فيه كلام. فمنهم من قال أن المراد بالذرية هنا هم الأصول أي الآباء، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر الناس جميعا بأنه حمل ذريته، والمقصود بالذرية هنا الآباء يعني هم الأصول. وهذا صحيح، لأن البشر وإن كانوا يرجعون إلى آدم عليه السلام لأنه أب البشر، لكن نوح عليه السلام وهو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام يعد أب البشر الثاني، لأن الذين حملهم الله عز وجل مع نوح في سفينته هم البشر الذين بقوا، يعني ذرية البشر والإنسان جاءت من سلالة نوح وليس من عداها. فالذين حملوا مع نوح عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أمره أن يحمل من كل زوجين اثنين، يعني حمل نوح عليه السلام الحيوانات وحمل من آمن معه من البشر، وكما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فذرية البشر اليوم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم يرجعون إلى نسل نوح، إلى أبناء نوح الذين كانوا معه بالفلك، لأن ما سواهم أدركهم الغرق والطوفان فأهلكهم الله جميعا، لم يبق منهم أحد، والذين نجا من البشر هم الذين كانوا مع نوح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يمتن على البشر بأنه من أعظم الآيات أنه حمل ذريتهم، فذريتهم يرجع إلى من؟ يرجع إلى الأصول وإلى الآباء. وهذا في الحقيقة كثير من المفسرين جنح إليه وقال لا يمكن أن تفسر الذرية هنا إلا بأنها الآباء والأصول. قالوا لأن الذرية هي لفظ مشترك بين الأصول والفروع، هو مأخوذ من ذرع، مأخوذ من ذرع، والذر أو الذر كائن للأصول والفروع. يعني الإشكال أين ورد؟ هذا من حيث ظاهر القرآن صحيح، من حيث ظاهر الآية صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يمتن على الناس بأنه حمل أباءهم على الكفر، فأباؤنا هم الذين حملهم الله عز وجل على فلك أو سفينة نوح عليه السلام. ولكن المعروف في لغة العرب أن الذرية لا تطلق على الأصول، لا تطلق على الآباء، وإنما تطلق على الفروع، يعني على الأبناء. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فقوله وجعلنا في ذريتهما يعني من كان من ذرية إبراهيم ونوح وهم الأبناء وليس الآباء، لأن نوح لو قلنا بأن الذرية المراد بها الآباء لقلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل أبا نوح نبيا ولم يكن نبيا، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إذن فهو الأب الأعلى والجد الأعلى للأنبياء. فالذرية هنا في القرآن تدل على أنها الأبناء، حتى في لغة العرب تطلق الذرية على الأبناء. لكن أهل العلم قالوا هذا معنى صحيح ما دام أن الذرية يمكن أن تطلق على الأصول وتطلق على الفروع، لأنه لو قلنا بأن الذرية هم الآباء هم الأصول هذا المعنى يصير صحيحا، لأنه قال الله عز وجل: حملنا آباءهم على الفلك المشحون، والفلك المشحون هو سفينة نوح، والمشحون بمعنى المملوء الذي ملأه الله سبحانه وتعالى بمن آمن مع نوح عليه السلام ومن الحيوانات التي ركبت مع نوح عليه السلام بأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: واحمل فيها من كل زوج اثنين، وهلك جميع من لم يؤمن بنوح عليه الصلاة والسلام. فهذا من حيث اللغة يعني يعد صحيحا. ولهذا قالوا من قال بأن الذرية المراد بها الأصول قال: لا يمكن أن نقول بأنهم هم الأبناء، لأنهم لم يكن في ذلك الوقت موجودين. يعني لو قلنا بأن الذرية هنا مراد بهم الأبناء الذين جاءوا من بعد لم تكن لهم آية، لأنهم لم يشهدوا ركوب السفينة ولم تكن بالنسبة لهم آية، وإنما هي آية لآبائهم، وإنما هي آية لآبائهم. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم بل كثير من المفسرين. وأما القول الثاني الذي ذهب إليه بعض المفسرين ومنهم المحققون، أن المراد بالذرية هنا المراد بها ذرية الجنس للعين، يعني كنوح عليه السلام، يعني أن حملنا ذريتهم يعني ذرية جنس الإنسان، وليس المقصود بها الذرية أي الأبناء، لأن الأبناء لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت. يعني قالوا المقصود ماذا؟ المقصود ذرية الجنس، ذرية جنس نوح عليه السلام الذين كانوا معه في الفلك. وعلى هذا المعنى لا يشكل، فيكون المعنى صحيح. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هو هذا الإنسان في هذه الآية؟ هو آدم، فلا يراد به سائر البشر، لأن البشر لم يخلقوا من طين وإنما خلقوا من نطفة. الذي خلق من نطفة هم ذرية آدم. أما قوله: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، من الذي جعلناه في نطفة في قرار مكين؟ هل هو آدم؟ لا، لأنه لم يجعل الله عز وجل في نطفة، إذن هو جنس آدم عليه السلام وهم ذريته. فكذلك قوله سبحانه وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أي جنس ذريتهم حملهم الله سبحانه وتعالى. سواء فسرناه بالمعنى الأول أن الذرية المراد بها الآباء أو الأصول هذا صحيح، أو قلنا بأن المراد الذرية نقول جنس الذرية وليس هم الذرية يعني العين يعني الأبناء، لأن هؤلاء لم يكونوا موجودين في الفلك. قال تعالى: وآية أن حملنا، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك. الفلك هي السفينة معروفة، والفلك يعني لا جمع له، يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، يطلق على المفرد ويطلق على الجمع. قال تعالى: في الفلك المشحون. إذن هنا المقصود من؟ المقصود نوح عليه السلام يعني ومن معه، لأنهم هم الذين حملهم الله عز وجل في الفلك المشحون. المشحون هو المملوء الموقر كما قال بعض المفسرين، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يملأه، فهذا هو معنى الفلك المشحون. وهذه آية عظيمة. كيف آية عظيمة؟ لأن جميع البشر اليوم على اختلاف أشكالهم وألوانهم إذا تفكروا في وجودهم وفي نسلهم وكيف يتكاثرون، إنما أمر ذلك الشيء وأصل ذلك الشيء يرجع إلى هذه الآية العظيمة. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أمر نوح وأوحى إلى نوح عليه السلام أن يجمع من آمن معه من البشر المؤمنين وهم قلة كما قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل، ثم أوحى إليه أن يحمل من كل زوجين اثنين، يعني من جميع الحيوانات والبهائم التي خلق الله عز وجل. لماذا جمع الزوجين؟ يعني ليتم التناسل بعد ذلك والتكاثر. يعني لو لم يكن هذا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قادر بقدرته سبحانه وتعالى على أن يخلق بشرا بكون فيكون كما خلق آدم وكما خلق عيسى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل سننا، جعل سنن لا تتبدل ولا تتغير، وربط هذه السنن بالأسباب والعلل. يعني كل شيء لا وله سبب، لكن السبب لا يؤثر بنفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل له في نفسه تأثيرا. فمثلا نحن عندنا النار سبب للإحراق، واحد ما يحترق إلا إذا كانت نار أو كهرباء، فالله سبحانه وتعالى بيّن للبشر أن الإحراق إذا وقع لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك نار. لا يمكن أن يحترق مثلا إنسان ويقال له سقط من السماء، الإحراق دليل على أنه أحرق بنار، فجعل الله سبحانه وتعالى سبب الإحراق هي النار. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل سبب مسبب، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل في هذه الأسباب أشياء تؤثر. فالأسباب هذه لا تؤثر بذاتها، لأن هذا قول خطأ لا يمكن أن يدعيه مسلم، لا تؤثر بذاتها. الدليل على ذلك أن النار في الأصل تحرق، هذا هو السبب الذي يعرفه الناس أن النار تحرق، لكن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كانت عليه بردا وسلاما. النار تحرق لكن لما ألقي فيها إبراهيم صارت بردا وسلاما. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى سلبها ماذا؟ سلبها ذلك التأثير. لكن هذا كما قلنا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب في جميع آيات الله سبحانه وتعالى أن تسير وفق هذا النظام، جعل لكل شيء أسباب. الشمس هذه تجري كما قال الله عز وجل لمستقر لها، لكن في زمن من الأزمنة في وقت يوشع بن نون الله سبحانه وتعالى أوقف له الشمس. القمر انشق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صار له انشقاق ولم يعد بعد ذلك ينشق، ربما إلى آخر القيامة أو إلى حين مجيء القيامة. إذن هذه آية عظيمة، كون الناس الآن إذا رأوا هذا البشر الذي يسكن هذه الأرض ويعمر هذه الأرض يرجع إلى هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وآية لهم أي بني البشر تفكروا في أصلكم، كيف أن الله سبحانه وتعالى جمعكم في هذه السفينة، وهذه السفينة نجاها الله عز وجل من الغرق بعد أن طفى الماء وعم الطوفان جميع الأرض. لما نقول جميع الأرض ليس معناها أنه استولى على الأرض، بل حتى أن الجبال عليها الماء. وما قصة ابن نوح عنكم ببعيد، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم، لأن الله سبحانه وتعالى أذن للسماء أن تنهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ولم يتوقف الأمر عند ذلك. قال وفجرنا الأرض عيونا، لأن هذه العيون برحمة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفجرها أحيانا بما يكفي الناس، بما لا يضر الناس، بما لا يحصل لهم ضرر، عين تجمد وعين تسيل وعين تمشي ببطء وعين تفجر هنا والأخرى بعيدة عنها، لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يفجر جميع العيون في الأرض لا طغى الماء ولا غرق البشر. لكن لما أذن الله سبحانه وتعالى بإهلاك قوم نوح الذين كذبوا به فتح أبواب السماء بماء منهار، قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذه آية عظيمة، فكون الناس يتفكرون أن الله سبحانه وتعالى أنجى المؤمنين الذين آمنوا مع نوح، فهي آية لمن يأتي من بعدهم، يعني كما قال عز وجل: وإن نشأ بعد ذلك نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، كما حدث لي أولئك القوم السابقين. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال تعالى: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذه أيضا من نعم الله عز وجل التي يمتن بها على من؟ على سائر البشر، على كفار قريش وعلى من جاء من بعدهم إلى يومنا هذا. قال: وخلقنا لهم من مثله، يعني من مثل هذا الفلك، يعني السفينة الأولى التي صنعها نوح. والآن إذا نظرنا إلى السفن بأنواعها نجد يعني من أنواع هذه المركبات الشيء العجيب، السفن البخارية والسفن الشراعية والسفن التي لو ربما دخلها الإنسان لوجد نفسه وكأنه في في في في مدينة، يعني ما فيها من مراقد، ما فيها من مطاعم، ما فيها من ما يحمل الناس. لكن كل هذا الذي وصل إليه البشر تبقى عناية الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق هي الأصل وهي الأساس، مع يعني قدرة هذا الإنسان وتمكن هذا الإنسان من التحكم في هذه المصنوعات وفي هذه المركوبات. أنت اليوم لما تكون في الطائرة تركب في الطائرة، والطائرة يقولون في التعبير المعاصر أن أضمن وسيلة للنقل هي الطائرة، يعني أضمن وسيلة لأن الحوادث فيها أقل من غيرها. لكن من يقول إذا كان الإنسان في السماء هل بالعلم ولا بحنكة الطيار ولا ببورش المراقبة ولا بقوة المحرك تثبت هذه الطائرة وتبقى في كل أحوالها، يعني الإنسان يكون ضامن فيها على حياته؟ لا يمكن هذا. ولهذا الآن نسمع حوادث كثيرة، وما حادثة الباخرة المشهورة التي عرفت في القرن الماضي بسفينة تيتانيك هذه الإنجليزية، هذه كان فيها شأن عظيم، آية، يعني هذه السفينة التي يعني لم يصنع البشر مثلها، ركب فيها أغنياء العالم الذين كانوا يملكون الذهب والفضة والدراهم الكثيرة، وحملوا فيها ما حملوا وكأنهم يعيشون يعني في في في جنة لا توصف. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن هذه السفينة بطاقمها وبحشمها وخدمها وأموالها وأبراج المراقبة التي تتبعها، شاء الله سبحانه وتعالى أن تصطدم في جبل من ثلج، فكان من أمرها أن هلك الجميع، وربما لم يسلم إلا العدد القليل الذي هو بمثابة أصابع اليد. كل هذا يدلنا على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي ينعم على هذا الإنسان وهو الذي يرحم هذا الإنسان. ولهذا لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يغرقهم فلا صريخ له. ولهذا قال هنا: وخلقنا لهم، يعني خلقنا للناس جميعا من مثله، يعني من مثل هذه الفلك. وقوله من مثله هنا يعني المماثلة، لا تقتضي المساواة من كل وجه. يعني لا شك أن السفينة اليوم ليست كالسفينة التي كانت في عهد نوح عليه السلام. الآن السفينة قد تمشي بالمحرك، قد تمشي بالمحرك ولا تمشي بالرياح، ولكن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا. حتى بعض العلماء منهم الشيخ السعدي من المفسرين المعاصرين رحمه الله تنبأ إلى شيء مهم، قال كأن هذه الآية فيها إشارة إلى تطور الناس في آخر الزمان، حيث أنهم يصنعون من هذا الفلك الأول الذي هو النموذج للبشر أنهم يصنعون أفلاكا مختلفة متنوعة، بل بواخر بمثابة المدينة التي تمشي الآن على البحار وتعبر هذه المحيطات الكبيرة، وربما تظل الشهور والأعوام وهي تعبر هذه المياه. إذن الله سبحانه قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني من السفن الصغار والسفن الكبار أيضا. والله سبحانه وتعالى جعل في هذه السفن معايشة للناس أيضا. ولهذا اليوم تجد يعني أن عددا ليس بالقليل من سكان المعمورة من أغنياء وفقراء يسترزقون بهذه الثروة الحيوانية التي في البحر عن طريق الصيد، يكون منه لحما طريا، وهم لا يجنونه ولا يصطادونه إلا عن طريق ركوبهم هذه البواخر. والآن يعني تطور البشر في صنع هذه الأشياء حتى يسمونها بواخر الصيد، وهذا في فيه إشارة إلى قوله وخلقنا لهم من مثله، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لكن قد يقول قائل الله عز وجل قال وخلقنا لهم من مثله، والمعلوم عندنا أن هذه البواخر إنما يصنعها الإنسان ولا يصنعها الله عز وجل، لكن قال الله سبحانه وتعالى وخلقنا لهم من مثله، أضاف الخلق إلى نفسه لأن البشر ما وصلوا إلى صناعة الفلك إلا بتعليم الله عز وجل لهم، إلا بتعليم الله عز وجل لهم. وكأن هذه السنة صناعة الفلك كانت قديمة قدم البشر منذ عهد نوح عليه السلام. ولا شك أن الشيء إذا كان قديما متأصلا متجذرا الناس يدخلون عليه يعني تطويرات وإحداثات، فربما يصلون بعد ذلك إلى صناعة شيء قد لا يتصور، لكن الأصل في كل ذلك والفضل يرجع إلى السابق في ذلك، بخلاف لو لم يكن يعني هذا الشيء متأصل متجذر ولم يفضل له البشر إلا في وقت متأخر، فلا شك أن صناعتهم لذلك الشيء تحتاج إلى أمد طويل وربما قرن وربما قرون، كما نعلم اليوم يعني الآن بعض الاكتشافات يعني لما ظهرت في القرن الماضي اكتشافات عظيمة، لكن قبل ذلك لم تكن سهلة على البشر، ما استطاعوا أن يقضوا على بعض الأمراض. اليوم مرض السل قضى عليه البشر رغم أنه كان في ذلك الوقت يقتل الملايين من البشر، واليوم داء السيدة وداء السرطان عفاكم الله جميعا منه وشفى المبتلين من المسلمين من مرضى المسلمين. هذه الأمراض لم يجد لها الناس اليوم والأطباء والعلم الحديث الدواء، إذن فهو يحتاج إلى وقت كبير حتى يهلك من هلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أيضا يدلنا على آية عظيمة يقول وخلقنا لهم من مثله، مع أن هذا الفلك المشهود اليوم الفلك الصغير والكبير وإن كان من صناعة البشر لكن نسبه الله عز وجل وأضافه إليه بأنه خلقه لأن الله عز وجل هو الذي علم، فالذي علم يكون له الفضل على المعلم. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، بعض أهل العلم قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، المقصود بها الإبل، يعني لأن الإبل هي سفينة ماذا؟ سفينة البر، سفينة الصحراء كما يقولون. وقوله حملنا ذريهم في الفلك المشحون هذه سفينة البحر، فخلق الله سبحانه وتعالى هذا وذاك، وهذا المعنى قال به ابن عباس وهو يصح. يعني الآية كما قلنا إذا احتملت معاني كثيرة لا تتعارض فيما بينها فإنه ينبغي حمل الآيات على جميع هذه الاحتمالات، لكن مع هذا أن هذا التفسير أن المراد وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يراد به الإبل في قول مجاهد وفي قول ابن عباس وفي قول قتادة، لكن بعض العلماء لم يرتضيه. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال بعد ذلك وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، فإذا قال وإن نشأ نغرقهم فهل تغرق الإبل؟ من يركب الإبل لا يغرق لأنه في الصحراء، إلا أن يقال وإن نشأ نغرقهم يرجع الحديث هنا عن الأول عن قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ولهذا قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يراد به هذه السفن الموجودة اليوم والتي كانت يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن الصحابة بعض الصحابة ركب البحر، وأيضا بعض الصحابة في الفتوحات ركبوا البحر، والذي يركب البحر لابد أن يركب على هذه السفينة، وأغلب السفن في ذلك الوقت كانت سفن شراعية، يعني عبارة عن شراع، وهذا الشراع المحرك له والمسير له هو الريح. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنعم على البشر بنعمتين عظيمتين، يعني أن الله سبحانه وتعالى حافظهم على الماء فلا يغرقون، والأمر الثاني أنه ييسر لهم هذه الريح لتمشي هذه السفن. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه هذه ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، قال إن يشأ يسكن الرياح فيظلنا رواكد على ظهره. في ذلك الزمن لما كانت السفن شراعية إذا لم يهب الريح يعني سكن الريح فإن السفينة تقف تتوقف لا يمكن أن تمشي، وإذا هبت الريح فإن السفينة تمشي مع الريح تأخذ الاتجاه الذي يمشي بها الريح. فكانت هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يسوق لهم الرياح في الاتجاه الذي يريدونه فيصلون إلى ذلك المكان في الوقت القصير، بينما إذا حبست الريح أو هبت على عكس اتجاه القاصد فإنها قد تعطل سيره، وربما إذا أراد أن يقطع تلك المسافة في شهر قطعها في 3 أشهر. فكانت هذه نعمة يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولكن اليوم وإن قيل أن الريح، مع أن الريح الآن لها أيضا دور يعني في حياة كما يقول الربان يعني الذين يقودون البواخر، لأنه عندهم نشرة جوية يعتمدون فيها اعتماد كلي على الريح، لأن هذا الريح هو الذي يبين لهم يعني المخاطر أو المسالك التي يبغي التي يريدون أن يسلكوها أو يتجنبوها. فيظل هذا العامل إلى يوم الناس هذا موجود. والنعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم وهم على هذا الماء كما يحفظنا ونحن في السماء، لأن اليوم حتى هذه البواخر على متانتها وعلى يعني المحركات التي توجد فيها، ومع ذلك نسمع بين الفينة والأخرى أن باخرة بحجم كبير قد غرقت. بعض هذه من الأمور المستغربة أنها لا تغرق يعني في المكان البعيد ولا بعد أن عبرت مئات الأميال، وإنما بعض البواخر تغرق وهي في الشاطئ، في الشاطئ يدركها الغرق، وقد يضيع منها ما يضيع ويموت من فيها، وقد حدث يعني في الجزائر وفي غيرها من البلدان. ويظل الإنسان في كل ما يفعل في حفظ الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستقل أو أن يستغني عن حفظ الله سبحانه وتعالى له. انظروا ماذا جرى في اليابان في المدة الأخيرة، يعني الناس آمنون مطمئنون في بيوتهم وإذا بتلك الأمواج العظيمة الكبيرة وهي أمواج البحر التي ضربت الشاطئ اليابان، والذي ذهب يعني ضحية تلك الفيضانات وذلك الزلزال الذي ضرب البحر مئات من البشر، فلم تغني عنهم حيلة ولا قوة ولا أمن ولا إنذارات ولا شيء من هذا القبيل. الذي بقي من أراد الله سبحانه وتعالى له البقاء إلى حين، والذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هلك، ذهب هو وذهب مصنعه وذهبت طائرته وذهبت باخرته لم يبقى شيء. حتى كان يعني بعض منكم إذا رأى في الإنترنت هذه الصور يعني يرى كيف أن الباخرة العظيمة تمشي في الماء وكأن الإنسان رمى فيها علبة كبريت، يعني تمشي في الماء هكذا. هذا كله ماذا يدل على هذه النعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه البواخر. لهذا قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له، يعني الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخر، يعني إن شاء الله لك ما شئت أنت. أنت دائما تريد الخير لنفسك وتريد النجاة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه النجاة، فيمكن أن تنجو ويمكن أن تهلك. ولهذا قال تعالى وإن نشأ نغرقهم، يعني يغرقون في هذه البحار وفي هذه المياه فلا صريخ لهم. فلا صريخ، الصريخ هنا بمعنى المغيث، بمعنى المغيث. سمي المغيث صريخا لأن عدد الإنسان إذا هجمه أحد صرخ يستغيث. ولهذا قال عز وجل وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا يوجد من يغيثهم، من يأتي لنجدتهم، ولا هم ينقذون، يعني لا ينجون، لا أحد يجرؤ على إنجائهم لأنهم يكونون في عرض البحر فلا يتمكنون. إذن هذا يدل على ماذا؟ على رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، هذا استثناء منقطع، قال إلا رحمة ومتاعا إلى حين، إلا رحمة منا، يعني إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرحمه فلا يغرقهم. إما أن يمنع الأسباب التي تغرقهم فلا يقع مثلا عطل ولا خلل في المحرك فيمشون حتى يصلون إلى الشاطئ، وربما تأتي تلك الأسباب التي تأذن بإغراقهم، كأن يعني تكبر أمواج البحر ويتعطل تتعطل الباخرة ويتعطل المحرك، وبعد ذلك يصير الناس في قلق واضطراب ويشرفون على الهلاك، لكن الله سبحانه وتعالى ينجيهم بعد ذلك بأن يسخر لهم من ينقذهم، من يأتي لنجدتهم، من يجعل هذه الباخرة واقفة لا تغرق إلا بعد ساعات، فيأتي من ينقذهم وينجيهم ويمد لهم يد المعونة. كل هذا إذا حدث برحمة الله عز وجل، وأكثر الناس إنما يمشون في هذه المراكب برحمة الله عز وجل، لأن الحوادث التي تطرأ هي قليل بالنسبة لما يحصل للناس من هذا التنقل عبر هذه المراكب الجوية أو المراكب البحرية. فقوله تعالى إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة. والرحمة كما قال العلماء من الصفات الفعلية والصفات الذاتية أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال ولن يزال رحيما بالعباد، ورحمته أيضا فعلية باعتبار تعلقها بالمرحوم، لأن هذا النوع من الرحمة بالنسبة للمخلوق يتجدد، فالله سبحانه وتعالى لا يزال رحيما بالخلق، فلهذا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه صفة الرحمة، نقول هي صفة ذاتية وفعلية، بخلاف من يقول بأن الرحمة كما يقول الأشاعرة أن المراد بالرحمة هي إرادة الإحسان أو الإحسان، قالوا لأن الرحمة تقتضي ليلا وضعفا ورقة، وهذه الأمور يجب أن يتنزه عنها الله سبحانه وتعالى، ولكن هم يقولون هذا لأنهم ليس عندهم تلك القاعدة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن القوي حتى القوي ذي السلطان قد تكون عنده رحمة، إذن فقولهم أن الرحمة المراد بها الإرادة هذا قول باطل، يأباه النقل ويأباه العقل، ولهذا قال تعالى إلا رحمة منا، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، إذن فهو رحمن رحيم، رحمن في الدنيا والآخرة، نعم رحمن بجميع الخلق كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم، ورحيم أيضا الرحمة الخاصة وهي التي تكون للمؤمن، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيم، فكون الناس يثبتون على البحر ولا يغرقون وينجيهم الله عز وجل هذا برحمة منه سبحانه وتعالى، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقوله ومتاعا إلى حين يعني إن أنجاهم الله عز وجل وأبقاهم فهذا ليس معنى أنهم سيخلدون، وإنما سيبقون إلى أجل محدد، إلى أجل معين، ثم بعد ذلك يموتون، لأن البقاء لله عز وجل، كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه من أعظم المنن التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي نعمة السفن، وهذه السفن التي يصنعونها فركوبهم وثباتهم عليها وقضاء مصالحهم فيها إنما هي برحمة الله عز وجل، تتم برحمة الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هنا قال الله عز وجل وإذا قيل لهم، الحديث هنا عن من؟ عن الكفار، عن مشرك العرب الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا قيل لهم، هنا لم يبين القائل، فقيل مبني للمجهول ليشمل كل أحد، يعني لم يبينه الله عز وجل، القائل هنا مبهم، قد يكون من قول الله وقد يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون من قول الدعاة المؤمنين. وإذا قيل لهم هذه الكفار اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني يأتيهم نصح إذا قيل لهم. هنا قال العلماء إذا قيل لهم هذه جملة شرطية، الفعل هنا قيل، لكن ما هو جوابه؟ لأن في فعل إذا جاء فعل الشرط لابد أن يكون جواب، جواب الشرط ما هو؟ هنا محذوف لم يبينه، يعني وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، بعض العلماء قال جوابه أعرضوا، يعني إذا قال لهم خافوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة يعني أعرضوا، لكن هذا الجواب المحذوف قدره بعض العلماء بأنه أعرضوا، لكن الذي عند المحققين من العلماء وهذا من البلاغة القرآنية أنه لا يمكن أن يحصر في هذا المعنى، ليذهب الذهن إلى أبعد من هذا، يعني كل ما يحتمل أن يكون فيه الجواب قد يأخذ هذا المعنى. يعني وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم، يعني تختلف إجابة الناس. يعني الإنسان إذا ذكر يقال خاف الله عز وجل، يجمع له بين الترغيب والترهيب، الناس يختلفون في مواقفهم. بعضهم مثلا من يعرض، لو قلنا أعرض يعني كأننا يعني حجمنا يعني موقف الناس من الدعوة ومن النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن مواقف الناس تختلف. ولهذا مثلا بعض من الناس من يذكر قد يعرض ويسكت، يعرض يعني لا يستجيب له لكن يسكت ما يرد، لكن بعض الناس إذا ذكر ربما سب وأنكر وأعرض، ومن الناس من قد يقاتل كما فعل كفار قريش، يعني لا يكتفي بالإعراض والسكوت وإنما يعرض وبعد ذلك يقاتل. فهؤلاء الكفار الله سبحانه وتعالى وصف حالهم أنه إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا ما بين أيديكم يعني خافوا هذا العذاب الذي ينالكم من الدنيا. والمراد بالعذاب ليس هو عذاب الله سبحانه وتعالى من الزلازل والفيضانات وحسب، وإن كان هذا من عذاب الله عز وجل قد يعاقب به الناس، وقد يكون أيضا العقاب الذي يكون من قبل المؤمنين، لأن كفار قريش الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بماذا؟ ابتلاهم بقتال المؤمنين لهم. ولهذا قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى هي ما أصاب الكفار في غزوة بدر. إذن في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى موقف هؤلاء الكفار المعرضين الذين جاءتهم هذه الآيات والنذر فلم يستجيبوا، وكان موقفهم الإعراض والإنكار والجحود. ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم، يعني أي قول يأتيهم من ناصح سواء كان القائل هو الله، والقائل هو الله بمعنى ما يجدونه على ألسنة الرسول عليهم الصلاة والسلام، أو يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم ويدعوهم، أو يكون من قول سائر المؤمنين. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا ما بين أيديكم يعني اتقوا العذاب الذي قد تبتلون به في هذه الدنيا، العذاب الذي يأتيكم من قبل المؤمنين أو العذاب الذي يصيبكم من قبل الله تعالى مباشرة كالزلازل والفيضانات والأمراض وما إلى ذلك. وما خلفكم، المقصود وما خلفكم أي عذاب الآخرة، لأن العذاب يكون في الدنيا وقد يكون في ويكون في الآخرة، كما قال الله عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فقوله كذلك العذاب أي العذاب الذي يكون في الدنيا، لكن عذاب الآخرة أكبر لا شك في ذلك. ولهذا بعض الناس اليوم قد لما لا يرى حقيقة عيش الناس ولا يعرف قيمة السعادة، لما يرى مثلا الكفار في هذه الشهوات يتقلبون ويتنعمون ولهم ما تشتهي أنفسهم من الشهوات، يظن أنهم يعني على خير وعلى اطمئنان وراحة بال وانشراح صدر وحياة طيبة هنية. ولكن لو تسأل الكثير منهم، حتى أنا أقول تسأل بعضهم يعني عن لذة العيش ولذة الحياة في الدنيا ما يراها شيء. ولهذا ترى اليوم يعني أثرياءهم وكبراءهم وأغنياءهم انتقلوا من حياة الطرف إلى حياة أخرى، حياة البهيمية، فتراهم لا يلبسون ثياب يعني الحسنة، وتراهم يعني يعيشون مع أرذل الناس، وربما يجتمعون مع الحيوانات ويتزوجون بالحيوانات، يعني يخرجون حتى من من من من طبيعة البشر إلى طبيعة أخرى كطبيعة البهائم، لأنهم بالحقيقة يعيشون في عذاب، لأن السعادة والحياة المطمئنة هي حياة القلب، هي نعيم القلب، هذه هي جنة الإنسان في الدنيا، وليست هذه الماديات، وليست هذه الشهوات، لأن هذه الشهوات بريق، والبريق سرعان ما يزول ويذهب. ولهذا هؤلاء الناس يذكرون إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، فاتقوا ما بين أيديكم يعني اتقوا العذاب الذي في الدنيا، وما خلفكم العذاب الذي يكون في الآخرة. بعض العلماء قال في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، قالوا ما بين أيديكم هو عذاب الآخرة، يعني عكس، وما خلفكم هو عذاب الدنيا، واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فقالوا وراءهم يعني أمامهم، كما قال تعالى ومن ورائه عذاب غليظ، يعني أمامه العذاب يأتي يوم القيامة. فبعضهم عكس، قال وإذا قالوا اتقوا ما بين أيديكم يعني ما بين أيديكم ما يكون في المستقبل وفي الآخرة، وما خلفكم ما كان في الدنيا، لكن الأول أولى، لأن هذا الذي عليه جل المفسرين. وبعضهم قيل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، المقصود ما بين أيديكم هي الذنوب والمعاصي التي سترتكبونها في المستقبل، وما خلفكم يعني الذنوب والمعاصي التي مضت، إذن فيكون هنا الكلام عن الأعمال. ولهذا انظروا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التقوى أمرنا أن نتقي الله عز وجل، وأمرنا أيضا أن نتقي ماذا؟ أن نتقي النار. فتقوى الله معنى مخافته، وتقوى النار بمعنى اجتنابها وجعل وقاية بينك وبين النار. فقول هؤلاء الناصحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم يعني اتقوا عذاب الدنيا واتقوا عذاب الآخرة، أو اتقوا أيضا المعاصي والذنوب التي فعلتموها أو التي سوف تفعلونها، لأنكم إذا لم تجعلوا بينكم وبين هذه الذنوب وقاية فإنكم سينالكم هذا العذاب الذي يكون في الدنيا والعذاب الذي يكون في الآخرة. ثم قال لعلكم ترحمون، لعلكم هنا للتعليل، يعني لأجل أن يرحمكم الله عز وجل، وهنا كما قال العلماء جمع بين الترغيب والترهيب، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية لما يدعو الناس أن يجمع لهم بين الترغيب والترهيب. الترهيب هنا في قوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، تقول له خاف عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هذا ترهيب. وقوله لعلك ترحم أو لعلكم ترحمون أي أن الله سبحانه وتعالى يرحمك في هذه الدنيا، وهذا ترغيب، وهذا يدل على أن طاعة الله سبحانه وتعالى ومجانبة معصيته من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. إذن هذه آيات عظيمة ساقها الله سبحانه وتعالى لكفار قريش الذين أعرضوا ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما دعاهم إليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين شرح الله صدورهم للإيمان والتقوى، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأخبر الإخوان أن حلقتي يوم الثلاثاء ملغاة، يعني درس الأدب المفرد نرجئه إلى الأسبوع القادم بحول الله تبارك وتعالى.